إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جاء عند ابن ماجه بسند صحيح عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ فقال: كل مخموم القلب، كل مخموم القلب، صدوق اللسان. فصدوق اللسان واضح عند الصحابة، وإنما أشكل عليهم مخموم القلب. قالوا: يا رسول الله، ما مخموم القلب؟ قال: التقي، النقي، الذي لا بغي فيه ولا حقد ولا حسد. فجمع بين التقى والنقاء أنه ليس عنده لا غل ولا عنده بغي ولا عنده حسد، يعني أنه صافي القلب، سليم السريرة، طاهر النفس. وهكذا ينبغي لطالب العلم، طالب العلم لا بد أن يجتمع فيه هذه الخصال على أساس أنه فعلا يتمكن من الحفظ، فعلا يتمكن منين؟ من الفهم. فلكم أن تتصوروا طالب علم في قلبه الحسد، طبعا الحسد يولد الغل والغل يولد الحقد، المهم أنها صفات غير محمودة. ووقفة بسيطة ومختصرة أو لمحة سريعة عن الحسد، فالحسد يشغل القلب، يشغل النفس، يشتت الذهن، يشتت الفكر، يحرق القلب. يعني كما أن الغضب جمرة تحرق القلب، أيضا الحسد يحرق القلب لكنه على المدى الطويل. ولذلك جاء في الحديث اللي بسند لا بأس به: يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فالحسد مرض يصيب الأفهام ويصيب القلوب، بل يصيب حتى الإيمان. ولذلك المسلم طالب، لا سيما طالب العلم، يترفع عن هذه الصفة الذميمة، لأنها من صفات بادي الأمر، من صفات إبليس، ثم أخذها اليهود لأنهم قوم حسدة، لا سيما لهذه الأمة. فالطالب العلم يترفع عن قضية الحسد. نعم، لا يخلو، كما قال ابن تيمية، لا يخلو جسد من حسد، لا يخلو جسد من حسد، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه، يظهره. فالحسد لابد منه الإنسان، لكن المسلم ما يظهره، وإنما يجاهد نفسه ويسأل الله تعالى أن يسلمه وأن ينقي قلبه من هذا المرض. فالحسد يكون في الدين وفي المال، ويكون أيضا في العلم، وقد قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ولقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فالحسد يوجد في عالم العوام بكثرة، لكنه أيضا يوجد في عالم الخواص، يعني في طلبة العلم. والذكي اللبق التقي هو الذي يحاول أنه يزكي نفسه ويبتعد عن هذه الخصلة، حتى قيل لا يكن عالما من لم يجتمع فيه ثلاث خصال، لا يكون عالما من لم يجتمع فيه ثلاث خصال: لا يحقر من دونه في العلم، لا يحتقره، ولا يحسد من فوقه في العلم، ما يحسد، ولا يأخذ على علمه ثمنا. ولذلك عندما تستقرأ حال السلف الصالح بدءا بالمهاجرين والأنصار تجد أن الله عز وجل أثنى عليهم، فقال في كتابه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. ما في حاجة، ما في شيء يحرك القلب على الآخرين، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، كما في الحديث المتفق عليه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثم يقول تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فلا حسد عند المؤمن الإيمان الكامل، لا حسد. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله كان يقول لولد الشافعي، طبعا الشافعي عالم من العلماء وأحمد عالم من العلماء، ولا شك أن العلماء يصير بينهم شيء من التنافس، ومع ذلك ماذا يقول الإمام أحمد لابن الشافعي؟ يقول: أبوك من الستة الذين أدعو لهم كل ليلة في وقت السحر. ويقول عن إسحاق بن راهويه، يقول: ما عبر الجسر إلى خراسان أفضل من إسحاق بن راهويه، وإن كنا نختلف معه في بعض الأمور، ولكن الناس لا يزال بعضهم يخالف بعضا. ثم يقول الإمام أحمد: إذا منح الله عبدا بعض أهل العلم فضلا ولم يمنحه آخرون حسدوه، وربما رموه بشيء لم يكن فيه، فبئس الخصلة في طالب العلم. نعم، الحاسد يا أيها الإخوة للعامة، الحسد العام أو الحسد الخاص، الحسد الديني أو الحسد الدنيا، إنما يسيء الأدب مع ربه ثم يسيء الأدب مع نفسه، وأما المحسود فهو سليم من ذلك. ألا قل لمن كان لي حاسدا: أتدري على من أسأت الأدب؟ أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت إلى الله في فعله، لأنك لم ترضى لما وهب، فإنما يسيء إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي يعطي. وإذا كان الإنسان ولا بد حاسدا، فليحسد حسد الغبطة، بمعنى أنه يتمنى ما عند الغير ليكون له مع بقاء هذه النعمة عند الغير، لأن الحسد تمني زوال النعمة عن الغير، تمناها له ويتمنى أن تزول من أخيه. وإذا كان ولا بد غبطة أيضا فلتكن الغبطة في الدين كما جاء الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا غبطة إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والحديث الآخر حديث ابن عمر كما عند الشيخين: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم وفي لفظ يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. هنا الحسد المحمود، يعني الغبطة المحمودة. ولذلك عند الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري قال النبي صلى الله عليه وسلم: محدثكم حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، ورجل أعطاه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، صادق النية، يقول: لو أن لي مثل فلان لفعلت مثله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته وأجرهما سواء. الحديث نترك المجال للمذاكرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. حديث أنس. نعم، حديث أنس، حديث أنس عند الشيخين. نعم. الخبث ما هو؟ شيطان. ذكور جمع خبيث ذكور الجن، والخبائث إناث، إناث الجن. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نتعوذ منهما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ستر ما بين أعين الجن وبين عورات بني آدم أن يقول أحدهم أن يقول أحدهم إذا دخل الخلاء بسم الله. طيب، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. حديث أبي هريرة. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ابن عباس. طيب، لماذا يعذبان هؤلاء أو هذان؟ ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر يستنزه، وأما الآخر فكان لا يمشي بالنميمة. وعند مسلم فكان لا يستنزه من بوله، لا يستنزه من بوله. جاء عند ابن ماجة: أكثر عذاب القبر من البول. حديث من؟ حديث أبي هريرة. طيب، أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن فشرب وتمضمض وقال: إن له دسما. فقال: إن له دسما. حديث ابن عباس. طيب، هذا من باب الاستحباب أو من باب الوجوب؟ استحباب. من باب الاستحباب والتنزه. طيب، سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. حديث أبي هريرة. عند الشيخين، نجاسة معنوية أو حسية؟ معنوية. معنوية. وأما المشركون قال الله عز وجل فيهم: نجس. إنما المشركون نجس. نجس. أما المسلم فإنه لا ينجس، لا ينجس نجاسة معنوية، لكن ينجس نجاسة حسية إذا أصابته جنابة، إذا أصابته نجاسة، ونجاسة ذي نسبية. طيب، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. حديث المغيرة. ما هي مناسبة الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فأراد أن يتوضأ، قال: فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. طيب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. حديث من؟ أنس. أسبغ ويل للعقاب من النار، حديث من؟ ابن عمرو، وفي حديث أبي هريرة. طيب إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها لمسلم ثلاثا، فإن أحدكم عند مسلم ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فإنه لا يدري أين باتت يده، أين باتت يده، حديث أبي هريرة. وإذا استجمر أحدكم فليوتر، فليوتر. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنشق، فإن الشيطان يبيت على خيشومه، فليستنشق بمنخريه من الماء. ليش؟ لماذا؟ لأن الشيطان يبيت على خيشومه. طيب جاءت صفة الوضوء من عدة حديث، تذكر حديث صفة الحديث أو صفة الوضوء اللي جاءت من حديث عبد الله بن زيد؟ نعم، أنه سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فأكفأ على يديه من التور فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يديه في التور فمضمض واستنشق ثلاثا من غرفة واحدة، ثم أدخل يديه فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يديه فغسل يديه للمرفقين مرتين مرتين، ثم مسح برأسه مرتين مرتين. وفي حديث عثمان ثلاثا ثلاثا ثلاثا ثلاثا. طيب كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، حديث حذيفة رضي الله عنه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يعجبه التيمم، حديث في ماذا؟ في ترجله وطهوره، في ترجله إذا ترجل وتنعله وطهوره ما استطاع في شأنه كله، وفي شأنه كله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء نحو الحلوب. ليش؟ لما دعا يعني ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل؟ يغتسل، أن يغتسل غسله منين؟ الجنابة، من الجنابة. هل تذكر صفة الغسل اللي جاءت عند الشيخين من حديث ميمونة؟ نعم، قالت فأفرغ على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم ضرب يديه بالأرض والحائط مرتين وثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا، ثم غسل رأسه ثلاث مرات، ثم فاض على سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة، ينظر بعضهم إلى عورة بعض، وكان موسى يغتسل لوحده، يغتسل وحده. نزل في ذلك آية، ما هي؟ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال. في أي سورة؟ الأحزاب. طيب سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، حديث ابن مسعود. قرب لنا. إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، حديث ابن عباس. ارفع صوتك، ارفع صوتك. ابن عباس أكمل. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له سيئة واحدة، فإن هو هم بها فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. إن الله تجوز لأمة ما حدثت به هنا أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به، حديث أبي هريرة. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، حديث عبد الله بن عمر. والمهاجر أبي هريرة. مهاجر من؟ عبد الله بن عمر. المهاجر من هو؟ المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، ما نهى الله عنه. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، حديث أبي ذر. حديث أبي هريرة. حديث أبي ذر أو أبي هريرة؟ حديث أبي هريرة. أبي هريرة. جاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا زنى أحدكم، نعم، فكان على رأسه كالظلة، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ما هي؟ قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فلجلس، ثم قال: ألا قول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: اجتنبوا السبع الموبقات، حديث أبي هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك والسحر وعقوق الوالدين وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وقذف المحصنات المؤمنات والتولي يوم الزحف. ويلكم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، حديث من؟ ابن عمر رضي الله عنه. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى. أي سورة هذه؟ سورة الفرقان. سورة الفرقان. طيب، جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، أكمل. حديث أبي موسى رضي الله عنهما، وما قال: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين الرجل وبين أن ينظر وما بين الرجل وما بين الرجل وما وما بين القوم وما بين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. هذه من أدلة أهل السنة والجماعة على ماذا؟ على إثبات رؤية الله عز وجل، إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة. القيامة. تذكر دليلا من القرآن على رؤية الله، إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إلى ربها ناظرة. بأي سورة؟ القيامة. سورة القيامة. إن الله تابع الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله تابع الوحي على رسوله. حديث من؟ أنس رضي الله عنه. أول ما نزل من القرآن أي سورة؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، كما جاء عند الشيخين من حديث أبي سلمة رضي الله عنه. حديث سلمة، حديث سألت جابرا رضي الله عنه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. حديث عائشة رضي الله عنها. من الراوي عن عائشة؟ عروة. نعم، عروة عن عائشة رضي عن عائشة. طيب، ثم فتر الوحي، فنزل بعد فترة الوحي سورة من القرآن، ما هي؟ يا أيها المدثر. بدليل حديث من؟ حديث سلمة قال: سألت جابر رضي الله، أبي سلمة قال: سألت جابر رضي الله تعالى عنه عن أول ما أنزل من القرآن. أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى حتى ظهر لمستوى يسمع فيه صريف الأقلام، حديث من؟ حديث حتى ظهرت لمستوى ابن عباس أبي حبة. طيب، حديث الإسراء جاء من طريق أنس، وطريق أبي ذر، وحديث أبي ذر من طريق ومالك بن صعصعة، ومالك بن صعصعة وأبي سعيد بنحوه. نعم. طيب، إنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، حديث من؟ حديث أبي سعيد. في أدلة في إثبات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث من؟ حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد وحديث أبي سعيد وحديث أنس بن مالك. لكل نبي دعوة مستجابة، حديث أبي هريرة لكل نبي دعوة مستجابة، وإني فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. يوم القيامة. طيب، يدخل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب. ولا عذاب. حديث من؟ حديث حسين عن عامر عن عمران عن عمران عن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابن عباس. يدخل 70,000 متماسكون، حديث من؟ سهل بن سعد. حديث سهل بن سعد. سعد. ما هي صفات هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ قال: وجوههم على صورة وجوههم على صورة القمر. طيب، ما هي أعمالهم؟ قال: لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون, يعني بمعنى أنهم لا يسترقون الرقية الغير شرعية, ولا يتطيرون ولا يكتوون, بمعنى أنهم ما يعتمدون على ذات الكي, أو لا يكتوون قبل أن يأتيهم المرض, وهذا ضعف في التوكل, وعلى ربهم يتوكلون. طيب, ما أنتم في أهل الشرك. حديث ينادي الله عز وجل بصوت, حديث من؟ حديث أبي سعيد. وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء, حديث ابن مسعود, كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود, أو كالرقمة في جلد الحمار, ذراع الحمار. طيب, جاء وصف مالك أو جاء وصف جبريل عليه السلام يشبه أحد الصحابة, تعرف من هو؟ دحية كلبي. طيب, إبراهيم عليه الصلاة والسلام يشبه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم, يشبه النبي صلى الله عليه وسلم, كما في حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس. طيب, موسى كأنه من رجال شنوءة. نعم, ورجال شنوءة طبعا هم قبائل تتواجد في اليمن. طيب, أوصاف عيسى, رجل أحمر مربوع الخلق إلى الحمرة, مربوع الخلق, رأسه يقطر كأنما خرج من دماس. طيب, وصف الدجال, قال أعور العين اليمنى, أعور العين اليمنى كأنما عينه عنبة طافية واضعة. طبعا الدجال أعور العينين, العين اليمنى والعين اليسرى, إلا أن العين اليمنى كالعنبة الطافية, يعني ظاهرة خارجة عينه متدلية على خده, وعينه اليسرى ما فيها شيء, يعني ممسوحة مسحا كأنها جلد قد غطى عينه, معناه أنه وينظر في هذه العين الطافية, وهو لا ينظر إلا في عين واحد, إنه هذا ما في عين, وهنا في عين لكنها طافية, وهذا وصف الدجال من ناحية أنه أعور العين اليمنى, أما العين اليسرى فليس عنده عين. طيب, هذا الأمل أو هذا الأمل حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه. أصل الحديث حديث من؟ حديث المسعود رضي الله عنه. ما هو؟ حال المسعود رضي الله عنه قال خط لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض خطا محيطا, وخط في هذا الخط خطا خارجا منه, وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من الجانب الذي في الوسط, وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإنسان وهذا أجله, هذا الإنسان وهذا أجله محيط به, وهذا الذي خارج هو أمله, وهذه الخطط الصغار الأعراض, فإن أخطأوا هذا نهشه هذا, وإن أخطأوا هذا نهشه هذا. وفي حديث أنس رضي الله عنه هذا أجله وهذا الأمل, هذا أجله وهذا الأمل, فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب. في فضل من فقد بصره جاء في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلى الجنة. وفي قبض الحبيبتين إذا قبضت حبيبتي فصبرا عوضتهما منهما الجنة. طيب, فك العاني حديث من؟ حديث أبي موسى الأشعري. لا بأس طهور إن شاء الله, حديث ابن عباس رضي الله عنه. عاد يهوديا, حديث أنس رضي الله عنه. أكمل. عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. طيب أتدرون ما الشملة؟ حديث من؟ حديث جابر رضي الله عنه. حديث سهل؟ حديث سهل رضي الله عنه. حديث سهل. أكمل. عن سهل رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة، قال: ببردة منسوجة فيها حاشيتها، قال: تدرون ما البردة؟ قالوا: نعم، الشملة. قالت: نسجتها بيدي فجئت أكسوكها للنبي، فجئت أكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث، منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت فيه: عن عائشة رضي الله عنها قالت: مات النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بالسنح، فقام عمر فقال: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبعثنه الله فليقطعن أيدي رجالا وأرجلهم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فكشف عن فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عنه فقبله في رواية وبكى وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج أبو بكر فقال: أيها الحالف على رسلك. فجلس عمر فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه، ثم قال: ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقال: إنك ميت وإنهم ميتون، وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فنشج الناس يبكون. جاء في فضل العشر، عشر ذي الحجة، حديث ابن عباس ما هو؟ بس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما العمل أفضل في مثل هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. طيب من اغبرت قدماه؟ عن أبي عبس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. طيب في إثبات الأذان الأول يوم الجمعة، حديث من؟ عن أنس رضي الله السائب، عن السائب بن يزيد. ما هو الحديث؟ قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. سد. لما فرج عن سقف بيتي، أكمل. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرج عن سقف بيتي فجاء جبريل وفيه، فإذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم، وهذه الأسودة التي عن يمينه نسم بني، عن يمينه وشماله نسم بني، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. وفيه خي خمس وهي خمسون. وفي حديث ابن عباس وأبي حبة: ظهرت لمستوى أسمع، عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه. لقد رأيتني في الحجر. لقد رأى، حديث جابر. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيتني وأنا في الحجر وكذبتني قريش، فجل الله لي الحجر، فجل الله لي بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. عن ثابت بن الضحاك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على ملة غير الإسلام، من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا، وفي رواية متعمدا، فهو كما قال: وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. اتقوا الله ربكم، عند من؟ عند الترمذي. من حديث أبي أمامة: اتقوا الله ربكم. أكمل. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. وفي حديث العرباض بن سارية كما عند أبي داود قال وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواذج وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن حديث من أبي هريرة عند أبي داود. لزوال الدنيا أهون على الله تعالى من قتل رجل مسلم حديث من؟ حديث ابن عمرو. وفي حديث أبي سعيد وأبي هريرة وفي حديث أبي سعيد وأبي هريرة عند من؟ عند الترمذي. ماذا قال؟ وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مسلم لأكبهم الله في النار. ما لي أراك منكسرا؟ قاله الرسول لمن؟ قال لجابر عند الترمذي. من صلى كما أمر حديث من؟ حديث أبي أيوب عند النسائي. إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة حديث من؟ حديث أبي ذر عند أبي داود. لا وتران في ليلة حديث من؟ حديث طلق بن علي عند أبي داود. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع طورا ويخفض طورا حديث أبي هريرة عند أبي داود. كان يرفع صوته بقدر ما يسمعه من في الحجرة حديث ابن عباس عند أبي داود. أرفع شيئا أو أوقظ أبي قتادة عند أبي داود وأخذ هذا بالحذر أبي قتادة عند أبي داود. الوتر حق على كل مسلم فمن شاء فليوتر بخمس ومن شاء فليوتر بثلاث ومن شاء من أحب أن يوتر بخمس ومن أحب فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل حديث أبي أيوب عند أبي داود. وفي حديث أبي الوليد العدوي وعن أبي الوليد العدوي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم فيما بين إن خير لكم من حمر النعم هي ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رحم الله امرأ قام من الليل حديث أبي هريرة قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وإذا أيقظ الرجل أهله حديث أبي سعيد وأبي هريرة وأبي هريرة أكمل. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل امرأته فصليا ركعتين كتب في الذاكرين والذاكرات. من قام بعشر آيات كتب من القانتين لم يكتب من الغافلين. ومن قام بمئة آية كتب من القانتين. ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. حديث من؟ حديث ابن عمرو عند من؟ أبي داود. إن الله وملائكته يصلون على النبي بأي مكان؟ إن الله وملائكته يصلون على الذين على الصفوف الأول حديث إن الله وملائكته يصلون على النبي آية في كتاب الله عز وجل في أي سورة؟ سورة الأحزاب. طيب إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول حديث البراء عند أبي داود. إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف حديث عائشة عند أبي داود. إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف عند ابن ماجه من حديث ابن عباس أو عائشة؟ أو عائشة. عائشة. طيب إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين عند أحمد من حديث أبي سعيد الخدري. طيب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجز يأمر بالتخفيف ويأمنا بالصافات عند من؟ حديث ابن عمر. عند من؟ عند الترمذي أو عند النسائي؟ عند النسائي. عند النسائي. طيب من أذكار السجود ما رآه أحد الصحابة في المنام ما هو؟ ابن عباس قال رأيتني، قال إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة في المنام كأني أصلي إلى جنب شجرة فسجدت فسجدت لسجودي، فسمعتها تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. طيب جاء في الرؤيا في الأذكار في أدبار الصلوات حديث زيد بن ثابت قال، وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت جاء رجلا جاءني في المنام فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمركم أن تقولوا دبر كل صلاة، أن تسبحوا دبر كل صلاة 33، وتحمدوا 33، وتكبروا 34. قال نعم. قال فاجعلوها 25، واجعلوا التهليل معهن. قال فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال افعلوا. طيب اللهم اني كان من دعاء داود عليه السلام اللهم اني اسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني الى حبك، اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي واهلي ومن الماء البارد. وفي حديث وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر داود قال أعبد البشر. وفي حديث عبد الله بن يزيد الخطمي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. حديث من؟ حديث عبد زيد بن خالد الجهني. عند من؟ عند البخاري ومسلم. ولا يدغ المنجح واحد مرتين. حديث أبي هريرة في الصحيحين. ما من الأنبياء من نبي لقد أعطي من الآيات ما مثلها من عيل البشر. أبي هريرة عند البخاري ومسلم. لا يبرح الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا. حديث أنس عند البخاري ومسلم. من مات هو على من قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك دخل الجنة. حديث من؟ ما من عبد قال لا إله إلا الله. حديث أبي ذر. حديث أبي ذر عند من؟ عند البخاري ومسلم. طيب عن محجن ابن الأدرع عند أبي داود قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يصلي ويدعو ويقول اللهم لا إله إلا أنت، اللهم إني أسألك لا إله إلا أنت، الله يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي فإنك أنت الغفور الرحيم. قال قد غفر له قد غفر له. عن فضالة بن عبيد قال في الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء. ما أمرت بتشييد المساجد. حديث من؟ ابن عباس. لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس أنس. المساجد إنك قد آذيت الله ورسوله. السائب بن خلاد. بن خلاد. إنها لرؤيا حق. حديث من؟ عبد الله بن زيد. اللهم أعصمني من الشيطان كان إذا خرج من المسجد. أبي هريرة عند ابن ماجة. طيب جاء في حديث فاطمة عند الترمذي في الخروج في الدخول والخروج تذكره؟ ما هو؟ وعن فاطمة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. طيب، وفي حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود في الدخول المسجد، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: اللهم إني أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. فيقول الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. طبعا جاء من حديث أبي حميد وأبي سيد عند مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل خلاقة إذا دخل المسجد قال: اللهم افتح لي أبوابه، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: اللهم من يسألك من فضلك. طيب، عن أبي بكر رضي الله عنه في التعوذ من الشيطان وشركه قال، حديث أبي هريرة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن أبا بكر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني بدعاء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. إن الله هو الحكم، حديث من؟ حديث ثاني. إن الله هو السيد، حديث من؟ عبد الله بن الشخير. إن الله حي ستير، يعلى بن أمية. إن الله هو القابض الباسط، أنس. إن الله هو مسعر أنس. حديث أبي هريرة. أبي هريرة. بل أدعو في إثبات السمع والبصر عند حديث من؟ حديث أبي هريرة. خمس صلوات من جاء بهن، حديث من؟ مع إيمان، حديث أبي أمامة. خمس من جاء بهن مع إيمان، لا مع بالدرداء. طيب، لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم، هذا حديث عبادة إلا بأم الصامت. لا تفعلوا إلا بأم، تحت بأم القرآن. وفي حديث هريرة ما إني أقول مالي، هل قرأ مع أحد منكم معي آنفا؟ قالوا نعم. قال: إني أقول مالي ونازع القرآن. إذا أتيتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، حديث أبي هريرة عند أبي داود. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قام فصلى، قال حديث من؟ حذيفة عند أبي داود. يا بلال قم فارحنا بالصلاة، رجل من الأنصار، كان إذا أتاه أمر سار سجد. أبي بكر: إنما أمرتم أن، ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود، حديث من؟ أبي سعيد. والله إني لا أحب، حديث من؟ عند من؟ حديث معاذ. والله إني لا أحبه، والله إني لا أحبه. نعم. أكمل: أوصيك يا معاذ أن لا تدع دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. أبي بن كعب عند أبي داود، عند أبي داود مرة واحدة، وعند النسائي ثلاث مرات. نعم. وفيه: ورفع صوته فيه في الآخرة. طيب، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، حديث علي عند أبي داود في القنوت. طيب، كان صلى الله عليه وسلم يأمره أن يقول، علمني صلى الله عليه وسلم أن أقول في القنوت: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. إنه لا يذل من واليت، تباركت وتعالي. وعند البيهقي: لا يعز من عاديت. عن طلق بن علي في كتاب الوضوء أو الطهارة عند النسائي. عن طلق بن علي، طلق بن علي في مس الذكر أي عند أبي داود، قال جاء رجل كأنه بدوي قال يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد الوضوء وفي رواية في الصلاة؟ قال هل هو إلا مضغة منه وفي رواية بضعة منه؟ ما هو الحديث الذي يقابله؟ حديث بشرة بنت صفوان. ما هو؟ قال صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. طيب عن يسيرة رضي الله عنها قالت وعن يسيرة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يراعين بالتقديس والتهليل والتكبير وأمرهن أن يعقدن الأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. إنهن مسؤولات مسؤولات مستنطقات. صلاة النهار مثنى مثنى حديث ابن عمر. وعند البخاري ومسلم صلاة الليل مثنى مثنى مثنى مثنى. طيب صلاة الضحى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربع من الضحى ويزيد ما شاء الله. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات في أول النهار أكفيك آخرة. رحم الله امرأ صلى قبل الظهر أربعا قبل العصر أربعا حديث من؟ حديث ابن عمر. عند من؟ عند أبي داود. من صلى قبل الظهر أربعا و وبعد بعد أربع. الظهر أربعا أم حبيبة عند أبي داود. طيب جاء بيان ذكر السنن الرواتب من حديث؟ من حديث أم حبيبة عند الترمذي. طيب جاء في فضل مسجد الصلاة في مسجد قباء حديث أسيد بن ظهير قال عند الترمذي قال صلاة في مسجد قباء كعمرة. قال صلى الله عليه وسلم قال سعد لئن آتي لئن آتي مسجد قباء فأصلي فيه ركعتين صلي فيه أحب إلي من أن آتي بيت المقدس. طيب في النهي أو في الأمر بقتل الأسودين أو الأمر بقتل الأسودين جاء الأمر بقتل الأسودين في الصلاة ما هما؟ حديث أبي هريرة الحية والعقرب اقتلوا الأسودين الحية والعقرب. جاء عند ابن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لدغته عقرب. ماذا قال؟ قال لعن الله العقرب لا تدع المصلي وغير المصلي. جاء في فضل الأذان من حديث وفضل الإقامة من حديث ابن عمر عند من؟ عند ابن ماجه من أذن؟ من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة ومن وكتب له في كل في كل يوم بتأذينه 60 حسنة وفي الإقامة 30 حسنة. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين. حديث من؟ حديث أبي هريرة. عند من؟ أبي داود. إثبات الصلاة خير من النوم من حديث من؟ من حديث ابن عمر. كنا إذا سمع و ابن عمر أو أبي محذورة؟ أبي محذورة في الأذان الأول وأصل الحديث عند مسلم. إثبات الصلاة خير من النوم. نعم في الأذان الأول. الأذان الأول اللي هو ماذا؟ اللي هو الأذان بلال. أي اللي هو اللي يقابل الإقامة. أي. لأن الإقامة تعتبر الأذان الثاني. والأذان الأول اللي هو الأذان للصلاة بعد دخول الوقت. ليس الأذان الأول اللي هو قبل دخول الوقت. طيب كنا إذا سمعنا الإقامة خرجنا حديث من؟ حديث ابن عمر. ليس من رجل دعا لغير أبيه. أكمل. وعن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ولو من الدعاء. ليس من رجل دعا لغير ليس من رجل دعا لغير أبيه. حديث أبي ذر. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. قالوا يا آدم ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا. حديث من؟ حديث أبي هريرة. ماذا قال آدم؟ ماذا قال آدم؟ قال إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نفسي وإني إنه كانت دعوة لي آدم. نعم. وإني وإنه قد نهاني عن أكل الشجرة فعصيته. نفسي. قالوا يا نوح إنك رسول الله, أنت رسول الله, أنت أول الرسل من أهل الأرض, وقد سماك الله عبدا شكورا, اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى قالوا يا إبراهيم أنت رسول الله وخليله من أهل الأرض, اشفع لنا إلى ربك. قالوا يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قالوا يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالته وكلامه, اشفع لنا إلى ربك. قالوا يا محمد أنت رسول الله وخاتم النبيين, وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر, اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلقوا فآتي إلى العرش فأخروا ساجدا فيفتح الله علي من محامده. يغسل ذكره وأنثيه, حديث من؟ حديث علي. يغسل ذكره ويتوضأ, حديث علي. كل فحل يمضي, حديث عبد الله بن سعد. إنه أزكى وأطيب وأطهر, أبي رافع. وهكذا الوضوء, فمن زاد على هذا؟ حديث ابن عمرو. لو كان الدين بالرأي لكان علي, لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. إني أستحاض, قالت إنما أثج ثجا, ثم قال سأمرك بأمرين. أكمل. سأمرك بأمرين أيهما أخذت فأنت أعلم, وإن قويت علي أيهما أخذت أجزأك عن الآخر, وإن قويت عليهما فأنت أعلم. إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان, فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله, ثم اغتسلي فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 23 أو 24 ليلة, وصومي فإن ذلك يجزئك. وروا أولادكم للصلاة, حديث من؟ ابن عمر. استقيموا ولن تحصوا, ثوبان. صلي صلاة مودع, حديث أبي أيوب. ما حسدتكم اليهود على شيء؟ عائشة. رفع القلم عن 3, عائشة. لو يعلم الراكب لو يعلم الناس ما في الوحدة, حديث ابن عمر رضي الله عنهما, لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل وحده. تعيس عبد الدينار, تعيس عبد الدرهم. أكمل. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعيس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة, إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط, تعيس وانتكس وإذا شيك فلانتقش, طوبى لعبد ناخذ بعنان فرسه. لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين, حديث عائشة رضي الله عنها. أكمل. عن عائشة رضي الله عنها قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين, ولم يمر علينا يوم إلا ويأتينا فيه النبي صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. فلما كانت الهجرة أخذ أبو بكر رضي الله عنه رحله وهاجر يريد الهجرة إلى حبشة, فلما بلغ برك الغماد قابله ابن الدغنة وهو سيد القارة, فقال أين تريد يا أبا بكر؟ قال أريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي, فإن قومي قد آذوني. فقال ارجع فأنا لك جار وأعبد ربك, فإنه لا يخرج مثلك ولا يخرج, إنك تكسب المعدوم وتحمل الكلة وتقري الضيف وتصل الرحم. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة فطاف عشية. باب في قتل حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه. قال البخاري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال خرجت مع عبيد الله بن عدي بن الخيار فلما قدمنا حمصا قال هل لك بوحشي نسأله عن مقتل حمزة رضي الله عنه. فسألنا عنه فقيل لنا هو ذاك بظل قصره كأنه حميت فأتيناه فسلمنا عليه فرد علينا السلام. وعبيد الله معتجر بعمامته لا يرى منه إلا عينيه ورجليه فقال يا وحشي تعرفني؟ فقال لكأني كنت عبدا عند عدي بن الخيار وتزوج امرأة فولدت له غلاما. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. حديث من؟ أسامة بن زيد. ألحق الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل بن عباس. فنزلت يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة. حديث من؟ جابر. كان آخر آية نزولا آية براء. حديث من؟ البراء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي برجل عليه دين. حديث من؟ أبو هريرة. باب في الوقف أو كتاب الوقف. أورد البخاري ومسلم حديثا لمن؟ ابن عمر. ابن عمر قال أصابه عمر رضي الله تعالى عنه أرضا بخيبر فقال يا رسول الله أصبت. فتصدق بها عمر في القربة وفي اليتامى وفي القربة وفي اليتامى وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يتمول. لا يباع أصلها ولا لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يورث. من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. حديث من؟ لا تحلفوا بآبائكم. عمر رضي الله عنه. طيب من قال في حلفه واللات ناسيا ماذا يقول؟ لا إله إلا الله. ومن قال تعالى أقامرك فليتصدق. حديث أبو هريرة إن أبغض الرجال الله الألد الخصم. حديث من؟ عائشة. عائشة إنما أنا بشر أم سلمة. نعم. أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء. حديث من؟ ابن مسعود.